فيصاب بسكرات الموت. في الحديث الشريف طبعا ليش يندهش؟ لأنه خلطوا عملا صالحا وآثر السيئة. لو كلها صالحة كان مرتاح. عندنا يأتينا إن شاء الله أنه المؤمن لمن يعاين يرتاح، لذا يعرق جبينه ويتبسم. المؤمن عندما يعاين يرتاح يعرق جبينه ويتبسم ولا يصاب بسكرات الموت. سكرات الموت ليس للمؤمن، للأنبياء ما عندهم سكرات الموت. صحيح الرسول بعضهم قال إني أعوذ بك من سكرات الموت، لكن مثل ما يقول إني أعوذ بك من المعصية مو معناته أنه أفعل المعصية. أعوذ بك من المعصية لكن ليس معناه أنه يفعل المعصية، فيتعود من سكرات الموت، لكن هذا لا يعني على أنه يبتلى بسكرات الموت. لا، المؤمن لا يبتلى بسكرات الموت، لكن العاصي يبتلى. عندنا الشيعي يبتلى بسكرات الموت. الشيعي إذا كان عاصي عليه ذنوب معصية الأيام شبابه مسوي معصية ومتائب ناسي أن يتوب، عنده معصية شهوانية مثلا في مكان في غفلة في شهوة، شاب ما متزوج وفعل ما يفعله الشباب المنحرف مثلا عادة سرية وما شابه ذلك والعياذ بالله، نسى أن يتوب من ذلك. هذه شو وقت تظهر؟ تظهر عند الموت بسكرات الموت، يبتلى بسكرات الموت، يبتلى بشيء اللي قلت لك يعني مدهوش ما يقدر لا يحكي، يعاين يشوف في القضايا يشوف الملك لكن ما يقدر يتكلم، فيبتلى بسكرات الموت عندما ينظر إلى الملك وعندما ينظر إلى أعماله. إذا نظرت إلى أعمالي في الحديث الشريف وفي الدعاء آيست وآيست بعد، لكن شنو؟ وإذا نظرت إلى رحمتك رجوت. فيكون المؤمن حينئذ بين خوف وبين رجاء. عن أمير المؤمنين قال إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله، ما لا يتمثل له، مثل له ماله وولده وعمله، ما لا يمشي اللحظة سكرات الموت، ما لا كله يتجسد قدامه، أولاده حتى لو مسافرين الله يجيبهم قدام عينه، كلهم يجون أولاده بناته كلهم يحضرون عنده في سكرات الموت، مثل ماله وولده وعمله، أعماله من أيام سن البلوغ 15 سنة إلى يوم رحلته كله يتمثل يتجسد أمامه. فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك. ترى أنا هواية تعبت لك، أنا أكون الشحيح ما تتأنطي حق للسالي والمحروم خمس ما تتأسفع، يعني دول الأقندية على أساس أسفع خمس؟ ما أسفع خمس كذا الكلفتية يأكلوها علينا شيطان، هم يدفع يذنب هم يحكي على الآخرين، لا ادفع أنا إلى من تثق بدينه، من تثق بعلمه، من تثق بتقواه، على كل حال لازم تدفع، فما يدفع، فعند ذلك المال يتجسد. فيقول إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك. فيقول خذ مني كفنك، بس عندك يم الكفن.